بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم أيها الأحبة، مع اليوم الثاني من برنامج تسهيل، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله يحقق هذا المسمى وهو تسهيل. وكنا قد تحدثنا معكم في اليوم الأول عن الفرق بين المعرب والمبني، وتعريف الإعراب وعلامات الإعراب مع أنواعه، ثم شرعنا في المبني وتحدثنا عن الأسماء المبنية. اليوم أيها الأحبة نواصل الحديث عن المبني، ونتحدث عن الأفعال المبنية. عرفنا أن الأسماء الأصل فيها ماذا؟ الإعراب. الأصل في الأسماء الإعراب، لكن يستثنى من هذه الأسماء 6 أسماء هي اللي تحدثنا عنها يوم أمس: الضمائر، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء الأفعال. ربما أسماء الأفعال ما ذكرناها. عموما أسماء الأفعال هي من الأسماء المبنية، مثل صح وحي هل. صح يعني اسكت، وحي هل يعني أقبل. هذا يطلق عليه اسم فعل. إيش؟ اسم فعل أمر. وي أتعجب، هذا اسم فعل إيش؟ مضارع. اسم فعل مضارع. وهيهات بعد، اسم فعل إيش؟ اسم فعل ماض. فأسماء الأفعال تأتي على هذه الأنواع 3، وهذه الأسماء مبنية، دائما مبنية. طيب، إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ في الأسماء المبنية. أسماء الأفعال، عفوا، الأفعال 3 كما هو معلوم لديكم: الفعل الماضي، وفعل الأمر، والفعل المضارع. الفعل الماضي باتفاق النحاة أنه مبني. هذا الفعل الماضي الأصل فيه أنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. ذهب محمد، قرأ خالد الدرس. قرأ عندما تأتي وتريد أن تعربها تقول قرأ فعل ماضي مبني على الفتح. هذا الأصل، هذا الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. طبعا الفتح هذا قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. يعني عندما تقول سعى محمد في المسعى، سعى تقول فعل ايش؟ فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر. لماذا لم يظهر الفتح المقدر؟ سبق وحنا تكلمنا ان الالف المقصورة هذه الذي يمنع من ظهور الحركة فيها التعذر. طيب، إذن الفعل الماضي مبني، مبني كما أشرت باتفاق النحاة، أصل بنائه الفتح. يخرج عن هذا الأصل في حالين وموضعين. الموضع الأول إذا اتصلت به واو الجماعة، إذا اتصلت به واو الجماعة، تقول: الطلاب فهموا النحو، الطلاب فهموا النحو. عندما تأتي الآن وتريد أن تعرب فهموا، تقول فعل ماضي إيش؟ مبني على ماذا؟ أين الفتح؟ ما يوجد، انتقل الآن الفتح إلى الضم، آخر الفعل وهو حرف الميم عليه ضمة. تقول فعل ماضي مبني، طبعا هي فعل ماضي لكن هكذا تكون يعني درجة الناس على هذه التعبير، ولا هي تحذف تخفيفا في حالة إيش؟ ما فيها أل، وتكون إيش؟ منونة. فالمقصود أنه فعل إيش؟ فعل ماض مبني على الضم. ليش بني على الضم هنا؟ علل. نقول لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة. إذن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يصبح مبنيا على الضم. هذا الموضع الأول الذي يخرج فيه الفعل الماضي عن بنائه على الفتح إلى بنائه على الضم. الموضع الثاني إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. الآن فهم الطالب النحو، فهم هنا فعل ماضي مبني على إيش؟ على الفتح. هذا الأصل في الفعل الماضي أنه يبني على الفتح. طيب لو أردت أن تسند الفهم إليك أنت ماذا تقول؟ فهمت النحو. أو أردت أن تسند الفهم إلى من تخاطبه تقول فهمت النحو، أو من تخاطبها فهمت النحو. هذه تاء اسمها تاء المتكلم. إذا كانت هذه التاء المتحدث نفسه هو الذي يتحدث، هذه تاء الرفع تاء الفاعل. إذا كان المتحدث فإنها تكون على الضم مبني على الضم، وإذا كنت تخاطب شخصا تكون مبني على الفتح، وإذا كنت تخاطب أنثى تكون مبني على الكسر. وطبعا هذا المعنى يتغير تغييرا جذريا، بعض الناس يخطي، هو يتحدث عن نفسه يقول أنا فهمت الدرس، أنا قرأته. كيف أنا قرأته؟ أنا قرأت، أنا فهمت. قرأت فهمت أنت تخاطب شخصا آخر. ولهذا قالوا في قوله تعالى الصراط الذين أنعمت، أنت تخاطب الله. لو قلت أنعمت وأنت تعرف المعنى وتعتقد، هذا ربما تخرج فيه من دين الإسلام. تخيل من هذه الحركة، حركة البناء، لأن المعنى يتغير تغييرا جذريا. المقصود عندما تقول فهمت النحو، فهمت، لاحظ الميم الآن في الفعل فهما، الآن كانت حركتها سابقا الفتح، الآن أصبحت حركتها ماذا؟ السكون، عليها سكون. فإذا اتصل بالفعل الماضي ضمير واحد، شوف ضمير، اثنين رفع، ثلاثة متحرك، لازم القيود الثلاثة هذه، ضمير رفع متحرك، يصبح الفعل هنا مبنيا على السكون. واضح؟ تقول أنت فهمت النحو. فهمت، نقول فعل ماضي مبني على السكون، علل لاتصاله بضمير رفع المتحرك. ممكن تقول لاتصاله بتاء الفاعل مباشرة، ما في إشكال. وضمير رفع المتحرك ترى هو ثلاثة ضمائر ما يخرج عنها، يعني اعرفها واضبطها وتنتهي القضية. تاء الفاعل التي أشرنا إليها قبل قليل، وناء الفاعلين، تقول نحن فهمنا الدرس، نحن فهمنا الدرس. لاحظ فهمنا الميم عليها سكون. عندما تريد أن تعرب هذا الفعل تقول فهم فعل ماضي مبني على إيش؟ على السكون، لاتصاله بضمير رفع متحرك، أو قل لاتصاله بناء الفاعلين. طيب نا، عندما تريد أن تعرب هذا الضمير تقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فهمنا قلنا فعل ماضي مبني على إيش؟ على السكون، علل لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب إذا أردت أن تعرب هذا الضمير نحن تحدثنا عن إعراب المبنيات ومنها الضمائر يا شباب، قلنا قائم على كم جزء؟ على 3 أجزاء. الجزء الأول حدد ماذا يطلق على هذه الكلمة اللي أمامك الاسم، ثانيا حدد علامة البناء، ثالثا حدد الموقع الإعرابي. فلاحظ فهمنا ناء هذه أولا قل ضمير متصل. طيب إذا حددت ماذا يطلق عليها، طيب ما هي علامة البناء اللي أمامك؟ الألف إيش عليها؟ سكون. الفتحة طبعا النون، نتكلم عن الحرف الثاني الأخير سكون. تقول وناء ضمير متصل مبني على السكون. طيب إيش الموقع الإعرابي؟ فاعل، في محل رفع فاعل. ما تقول فاعل لأن هي مبنية، في محل رفع فاعل. إذن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. تاء الفاعل ضربنا مثال، فهمت الدرس. تقول فهم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب والتاء؟ التاء ضمير متصل مبني على الضم، فهمت. لو كانت فهمت تكون مبني على الفتح، لو كانت فهمتي تكون مبني على الكسر. طيب فهمت، تقول والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذا تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. تقول الطالبات فهمنا النحو، الطالبات فهمنا النحو. لاحظ فهمنا، تقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، أو قل لاتصاله بنون النسوة. طيب ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فهمنا متصل بالكلمة، إذن ضمير متصل. ما العلامة التي عليه؟ أمامك واضحة، فتح، إذن مبني على الفتح. طيب الموقع العرابي أساسا هي موقعها هنا فاعل، إذن في محل رفع فاعل. واضح يا شباب؟ إذن الفعل الماضي ماذا نقول فيه؟ الأصل فيه أنه مبني على الفتح، هذا الأصل فيه. قرأ، فهم، أكل، ضرب، واضح، تعلم، ونحو ذلك، يعني سواء ثلاثي أو رباعي أو خماسي، انطلق أو سداسي، استحضر. الفعل المضارع، الفعل الماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، هذا الأصل فيه. يخرج عن هذا الأصل في موضعين يا شباب، يخرج عن هذا الأصل في موضعين، يعني يخرج عن البناء عن على الفتح في موضعين، يبنى على الضم في موضع ويبنى على السكون في موضع آخر. متى يبنى على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة فقط واو الجماعة، فقط واو الجماعة. تقول المسلمون انتصروا على أعدائهم، الطلاب استذكروا دروسهم. لاحظ استذكروا، انتصروا. هنا نقول فعل ماض مبني على الضم، علل، لاتصاله بواو الجماعة. طيب واو الجماعة كيف نعرفه؟ ضمير كما نعرف سابقا من الضمائر، كما يعني عرفنا سابقا، لازم الأجزاء الثلاثة اللي أشرت لها. واو الجماعة تقول إيش؟ واو الجماعة ضمير متصل حدد مبني على، شوف، انتصروا، مبني على السكون. طبعا الفعل مبني على الضم، انتصروا، الراء مضمومة لكن الواو هذه ساكنة. طيب واو الجماعة ماذا تقول في إعرابها؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، واضح؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واو الجماعة هذا إعرابها، أحيانا تكون فاعل، أحيانا تكون نائب فاعل فقط كما سيأتينا. يعني غلبوا، هنا واو الجماعة نائب فاعل، لكن نفس الشيء العرب هو الإعراب، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طبعا لما تكون هنا في محل رفع نائب فاعل فقط، يعني إعرابها ما يتغير، ولهذا ما هو صعب. يعني بعض الناس يسمع ضمير متصل ومبني على الضم مبني على السكون في معرفة، يقول أنا كيف أعرف وش الضمير متصل أو متصل، أنا كيف أعرف علامة البناء، ثم كيف أحدد موقع إعرابي. شوف يعني هو يصعب الأمر على نفسه، هو يصعب الأمر على نفسه. وقل مثل ذلك في سائر العلوم، عندما تجعل هذا العلم صعبا فيصبح صعبا عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إياك أن تجعل هذا العجز والكسل يعني مستقرا في نفسك. خلاص مجرد ما تقول أنا ماني فاهم، هذا صعب، أنا والله أعجز عن فهمه، أنا غير قادر، خلاص أنت يعني ضربت نفسك بمقتل. فالمقصود يا شباب أن واو الجماعة إذا اتصل بالفعل الماضي فإن الفعل هنا يبنى على السكون، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني قلنا إيش؟ إذا اتصل به ضمير رفع إيش؟ متحرك. وقلنا هذا الضمير رفع متحرك هو واحد من ثلاث ضمائر يعني فقط. لا تتعب تقول طيب أنا كيف أعرف ضمائر؟ يمكن عندي 60 ضمير. لا لا لا لا، هي ثلاثة فقط، هي ثلاثة فقط. يعني بدل ما أقول الفعل الماضي يبني السكون إذا اتصل بتاء الفاعل، وإذا اتصل بنا الفاعلين، وإذا اتصل بنا النصب، لا أجمعها لك أقول إذا اتصل بضمير رفع متحرك، لأن هذا الضابط يجمع هذه الضمائر الثلاثة، تاء الفاعل نا الفاعلين نون النصب. طيب لاحظ القيود الثلاثة، ضمير رفع متحرك، أول شيء لازم يكون ضمير. لو ما في ضمير اسم ظاهر هنا يجعل الأصل، يعني قرأ محمد، هنا الفعل ظاهر، لا احنا نبغى ضمير. طيب هذا هو ضابط. الضابط ان يكون ضمير رفع ما هو ضمير نصب، يعني ما تقول مثلا اكرمك، اكرم فعل ماضي مبني على الفتح، طيب هنا اتصل به ضمير ومتصل، اقصد ضمير وهذا الضمير متصل، طيب لكن ما الفرق بين الكاف هنا والتاء؟ هذا يطلق عليه ضمير نصب، الكاف هنا ضمير نصب ما هو ضمير رفع، فبالتالي يبقى الفعل الماضي على أصل البناء الفتح. لاحظ أكرمك، أكرمك أو أكرمه، هذه كلها ضمائر نصب، يعني الكاف لما نأتي نعربها ماذا نقول؟ والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ولهذا هنا قيد لم يتحقق، القيد أن يكون هذا الضمير رفع، لاحظ قال رفع. طيب لابد أيضا القيد الثالث، ما نكتفي بضمير رفع، لازم يكون متحرك. يعني عندما تقول الطالبان فهما الدرس، لاحظ فهم يعني هذا فهم فعل ماضي واتصل بضمير ألف الاثنين وضمير رفع. يعني عندما نعرب ألف اثنين هنا ماذا نقول؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، فتحقق شوف ضمير ورفع، لكن الثالث ما تحقق، القيد الثالث هو متحرك، هذا ساكن مو متحرك، فهم هذه الألف ساكنة. إذن لابد من القيود الثلاثة، لابد يكون ضمير، لابد أن يكون ضميرا وضمير رفع وضميرا متحركا، لابد تتحقق هذه الضوابط الثلاثة. وقلنا لكم تتحقق هذه الضوابط الثلاثة في ثلاثة ضمائر فقط، تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة. إذن هذا ما يتعلق بالفعل إيش الماضي، الأصل فيه أنه يبنى على الفتح إلا في موضعين، إذا اتصل به جماعة يبنى على الضم، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون. يصير بعد ذلك تأتيك أي جملة فيها فعل ماضي خلاص ما يخرج الإعراب فيه عن هذه الثلاثة الأوجه. طيب ننتقل إلى فعل الأمر. فعل الأمر يا شباب الأصل فيه أنه يبنى على إيش؟ على السكون. افهم النحو، اقرأ درسك، لاحظ افهم ماذا نقول في إعرابه، فعل أمر مبني على السكون. إذن هذا الأصل في ماذا؟ في فعل الأمر أن يبنى على السكون. افهم، اقرأ، اضرب، ادخل، اصعد، وهكذا. طيب إذن فعل الأمر الأصل في ماذا؟ أن يبنى على السكون. يخرج عن هذا الأصل يا شباب في أربعة مواضع، يخرج عن هذا الأصل في أربعة مواضع. عند اتصاله في نون التوكيد، لا في ثلاثة مواضع، لأن مع نون نسوة لا يستمر البناء فيه على السكون. يخرج عن هذا الأصل في ثلاثة مواضع، يخرج عن هذا الأصل في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند اتصاله بنون التوكيد، نون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة، تقول اذهبن، لاحظ اذهبن أو اذهبن، طبعا الأولى ثقيلة اذهبن والثانية خفيفة اذهبن. لاحظ آخر فعل الأمر ماذا عليه؟ الفتح، اذهبن، فنقول فعل ايش؟ فعل أمر مبني على الفتح. علل لاتصاله بنون التوكيد. طيب اذهبن فعل أمر مبني على الفتح، اتصاله ايش؟ بنون التوكيد الخفيفة. لكن لو قلنا ذهبنا، ولو قلنا ذهبنا هنا أصبحت نون نسبة، فيبنى عايش على السكون، وهو الأصل فيه، وهو الأصل فيه. طيب إذن فعل الأمر الأصل فيه أنه يبنى على الفتح، عفوا الأصل فيه أنه يبنى على السكون، ويخرج عن هذا الأصل في ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. الموضع الثاني إذا كان آخره حرف علة، إذا كان آخره حرف علة، إذا كان آخره إيش؟ حرف علة، مثل دعا، سعى، عرفت كيف؟ فآخره حرف علة، أو يعني كان ألفا أو ياء أو واوا، آخره حرف علة، يسعى، يخشى، هذا آخره ألف. طيب يدعو، يقفو، هذا آخره واو. طيب يقضي، يرمي، هذا آخره ياء. طيب إذا أردت أن تأتي بالأمر من هذه الأفعال، فمثلا يسعى تقول اسعى، عين فوقها إيش؟ فتحة، ما تكتب الألف. اخشى، شين فوقها إيش؟ فتحة، ما تكتب الألف. عندما تعرب هذا الفعل تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فعل أمر مبني على إيش؟ على حذف حرف العلة. واضح يا شباب؟ طيب ادعو، عين فوقها إيش؟ ضمة، ما تكتب الواو. اقفو، اتلو، لاحظ اللام فوقها إيش؟ ضمة، ما في واو. عندما تريد أن تعرب تقول فعل أمر مبني على إيش؟ مبني على حذف حرف العلة، أو قل مبني على حذف الواو مباشرة، ما في إشكال، مبني على حذف الواو. واضح؟ طيب اقضي، لاحظ اقضي، صلي، اللام ايش عليها؟ كسرة. اقضي حرف الضاد كسرة. ارمي، الميم تحت ايش؟ كسرة، ما تكتب الياء، ما تكتب الياء. وعند الإعراب تقول ايش؟ فعل أمر مبني على حذف الياء، وهو حرف العلة طبعا، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أو قل حذف الياء مباشرة. من هنا يا شباب نعرف الخطأ الشنيع الذي يكتب في بعض النشرات المطويات اللهم صلي وسلم على رسول الله، ويوضع حرف إيش؟ حرف الياء. هذا خطأ شنيع، اللهم صلي في اللام فقط وتحتها كسرة، يعني أو تكتب أو أوضع شدة وتحتها كسرة، يعني ما تضع حرف الياء. أنت عندما تقول تخاطب امرأة وتطلب منها أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول لها؟ صلي. هذه ياء المخاطبة. اقرأي، افهمي، هذه ياء المخاطبة. شوف المعنى كيف يتغير عندما تضع الياء. فهذا خلل وخطأ يعني منتشر. إذن يا شباب، فعل الأمر إذا كان الفعل معتلا فإنه يبنى على حذف حرف العلة. إذن هذا الموضع إيش؟ الثاني الذي يخرج فيه ماذا؟ الفعل الأمر عن بناء الفتح. الموضع الثالث إذا كان مفعل خمسة، يعني اتصلت به بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فهنا يبنى على حذف النون. فعل الأمر مبني على إيش؟ حذف حرف النون. افهموا النحو، افهموا النحو، تقول إيش؟ فعل أمر مبني على حذف حرف النون. فعل أمر مبني على إيش؟ على حذف حرف النون. افهم النحو، فعل أمر مبني على حذف النون، على حذف حرف النون. طبعا والألف هنا والواو سابقا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. دائما إعراب يا شباب، واو الجماعة، ألف اثنين، يا المخاطبة، هذا الإعراب ما يتغير. افهمي، تقول فعل أمر مبني على حذف حرف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. صلي على رسول الله، تقول فعل أمر مبني على حذف حرف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن الموضع الثالث وهو أن يبنى على حذف حرف النون، وهو إذا كان أفعال خمسة. إذن فعل الأمر يا شباب الأصل فيه أن يبنى على ماذا؟ على السكون، إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول مع نون التوكيد يبنى على الفتح. الموضوع الثاني إذا كان آخره حرف علة يبنى على حذف حرف العلة. الموضوع الثالث إذا كان من أفعال الخمسة وهو إذا اتصل بألف اثنين وهو جماعة من المخاطب فيبنى على حذف حرف النون. ما يخرج فعل الأمر عن هذا، إعرابه ما يخرج عن هذه الأحوال. خلاص تأسس صح، تأصل، تستطيع أن تعرب الفعل اللي أخذنا الماضي وأخذنا الآن الأمر في أي جملة تكون وفي أي مكان وفي أي زمان. هذه قواعد خلاص مؤسسة مؤصلة. طيب الفعل الثالث الفعل المضارع. طب احنا عرفنا الفعل الماضي انه مبني، وهذا بالاتفاق. فعل الأمر أيضا مبني وهو على الصحيح عند المصريين، أفعال مبنية. الفعل الثالث المضارع، المضارع لا، المضارع الأصل فيها الإعراب، فعل يدخل عليه الرفع والنصب والجزم، فالأصل فيه ماذا؟ الإعراب. ويبنى في موضعين فقط، يخرج عن هذا الأصل في موضعين. الفعل المضارع الأصل فيه ماذا؟ أنه يبنى على أنه معرب، أنه معرب، ما نقول إيش يبنى مثل ما قلنا في الماضي والأمر. الأصل في المضارع أنه معرب. يقرأ محمد الدرس، يقرأ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، عرفت كيف؟ الطلاب يفهمون النحو، يفهمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون لأنه مفعل خمسة، عرفت كيف؟ وهكذا. وقد تكون علامة كما مر علينا علامة ظاهرة أو مقدرة، عندما تقول يخشى محمد ربه، يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على آخره منع من ظهور التعذر. خلاص هي أصول يا شباب، أصول أنت تتقنها يسهل عليك النحو. ما يصعب عليك بإذن الله. يعني فن الإعراب فن سهل جدا جدا، وهو الذي يعني يجعل الجملة لها هذا الذوق وهذا المعنى، ويعني الإحاطة بالمعنى تكون مبنية على الإعراب. من رجاءني واحد من العامة قال: الله ما يخاف إلا من العلماء. قلت: إيش بك أنت؟ كيف هذا الكلام؟ قال: الله يقول في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف الذي ما يتذوق ولا يعرف الإعراب، إنما يخشى الله، هذا لفظ الجلالة مقدم مفعول به، العلماء فاعل مؤخر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإعراب لا شك هو الذي يوضح لك المعنى. طيب، إذا الفعل المضارع الأصل فيه ماذا يا شباب؟ الأصل فيه الإعراب إلا في موضعين. الموضع الأول يتصل به النسوة فإنه يبنى على السكون، تقول: الطالبات يفهمن النحو، الطالبات يفهمن النحو. عندما تريد أن تعرف يفهمن تقول: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون إيش؟ النسوة. ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. واضح يا شباب؟ إذن هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني إذا اتصلت به نون التوكيد يفهمن، يفهمن، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، لكن لو قلت يفهمنا هذه نون النسوة. شوف الفرق، الفرق مع نون النسوة أن النون مع نون النسوة مفتوحة والفعل ساكن، يفهمنا. أعكس يفهمن، النون ساكنة والفعل مفتوح. ولهذا يقول مالك بالألفية: وآخر التوكيد افتح. التوكيد دائما تكون النون إيش؟ الفعل معها مفتوح. يذهبن، ليسزنن، ولا يكونن من الصاغرين. لاحظ الأولى ثقيلة والثانية إيش؟ خفيفة. إذن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. إذن الفعل المضارع الأصل فيه ماذا يا شباب؟ الأصل فيه أنه معرب إلا في موضعين، إلا في موضعين. الموضع الأول إذا اتصل به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، يفهمنا، يقرأنا، يحضرنا. لاحظ الفعل مبني على السكون. طيب، وإذا اتصل به نون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح، يفهمنا، يفهمن، يقرأنا، يقرأن، يحضرن، يحضرن. لاحظ أن هذه النون يطلق عليها نون التوكيد والفعل معها يبنى على الفتح. طبعا في بحث آخر وهذا تأخذونه إن شاء الله عند التوسع، يشترط في النون أن تكون إيش؟ مباشرة. وهذا عندما يتوسع الإنسان في في في المادة يعني يستفيد هذه الأمور، لكن أنت الآن تحتاج هذا التأصيل. إذن بهذا يا شباب فرغنا من ماذا؟ من الأسماء والأفعال المبنية. الحروف كما أشرت لكم سابقا كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء. طيب، هذا ما كان بقى علينا من الدرس السابق. اليوم يا شباب درسنا بإذن الله عن الجمل. الجمل تنقسم إلى قسمين: جمل اسمية وجمل فعلية. جمل اسمية وجمل فعلية. نحن لا نتحدث هنا عن إعراب الجمل، لأن الجمل سبعة منها جمل معربة وسبعة منها جمل مبنية، وهذه كما قلت لكم تأخذونها مع التوسع. إن شاء الله راح ننزل لكم درس في النحو يعني فيه نوع من التوسع بعد ما نفرغ من هذا لمن أراد أن يستزيد. طيب، الجملة الاسمية لها جزء مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. المبتدأ في أولها ثم يعقب ذلك الخبر، هذا الأصل في الترتيب. ويحصل أحيانا تقديم وتأخير له كما نشير باستمرار عند التوسع. طيب، المبتدأ في صدر الجملة محمد فاهم للنحو. لاحظ محمد هنا في أول الكلام، نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظهر على آخره. أحيانا يكون اسم صريح محمد، وأحيانا يكون اسم مؤول يأتيك فعل مضارع وقبل إيش أن مصدرية. يعني عندما أقول لك مثلا أن تفهم خير لك، أن تفهم خير لك، طب هذه جملة اسمية، لأن أن مع تفهم هي مصدر، كان يقول فهمك خير لك، كان يقول إيش فهمك خير لك. فعموما الاسم قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما إيش مؤول، مثل ما قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا يعني صيامكم خير لكم، وهذه المفروض أن أيضا نرجئها مع التوسع، لكن إشارة سريعة ما في إشكال. طيب، إذا المبتدأ اسم صريح أو مؤول، ثم يأتي بعد إيش الخبر. فاهم نقول خبر مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضم الظاهر على آخره. هذا الخبر يا شباب ينقسم إلى أربعة أقسام، يأتي مفرد، ويأتي شبه جملة، ويأتي جملة اسمية، ويأتي جملة فعلية. هذا الخبر يأتي على أربعة أحوال، قد يكون مفردا، وقد يكون شبه جملة. إيش المقصود شبه جملة؟ هذا يعني نأخذ ثانيا، أي إما يكون جار ومجرور أو ظرف، هذا يطلق عليه شبه جملة، أو يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. طيب، نبدأ بالخبر المفرد وهذا الأكثر، تقول محمد حاضر، خالد مستعد. لاحظ خالد مبتدأ مرفوع علامة الضم الظاهر على آخره، مستعد خبر مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. الطالبان فاهمان، نقول الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه مثنى. فاهمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، المثنى يرفع بالألف، واضح؟ تقول الطلاب حاضرون، الطلاب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة جمع تكسير، حاضرون خبر مرفوع علامة رفع ايش الواو، لأنه ايش جمع ذكر سالم. طبعا هذه كلها الآن أنا نوعت في الأمثلة، هذه كلها داخلة في المفرد، لأن المفرد في باب الخبر يا شباب له اصطلاح خاص. المفرد في باب الخبر ما ليس مثنى ولا جمع، لاحظ المفرد في باب الخبر ما ليس مثنى ولا جمعا. فالمفرد له اصطلاح هنا غير اصطلاح المفرد الذي معروف في الإعراب في الأصل. المفرد يعني الكلمة الواحدة، عفوا المفرد في هذا الباب يا شباب ما ليس جملة ولا شبه جملة. المفرد في أصل النحو في الإعراب ما ليس مثنى ولا جمعا. تقول محمد هذا مفرد، محمدان لا ما هي مفرد مثنى، محمدون ما هي مفرد جمع، هذا في باب الإعراب في الأصل. لكن هنا في بابنا في باب الخبر ماذا يطلق على المفرد يا شباب؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. فعندما تقول الطالبان فاهمان، فاهمان خبر، طيب هل هي شبه جملة؟ هل عندك ظرف جار ومجرور؟ لا. طيب هل هي جملة اسمية جملة فعلية فاهمان فقط؟ لا. إذن هذه يطلق عليها مفرد. طيب وإن كانت مثنى؟ نعم وإن كانت مثنى. هنا في هذا الباب اصطلاح خاص للمفرد، وهكذا في أبواب أخرى، لكن الآن حديثنا عن هذا الباب. إذن المفرد المقصود به ما ليس جملة ولا شبه جملة. طيب إذن هذا الحال الأول والنوع الأول من الخبر أن يكون مفردا. النوع الثاني أن يكون شبه جملة، تقول الطلاب في المسجد، لاحظ الطلاب في المسجد. الطلاب هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، المسجد اسم مجرور، نقول هنا والجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدأ، في محل رفع ايش؟ خبر للمبتدأ. واضح يا شباب؟ فالجار والمجرور هنا جاء خبرا، ومثله الظرف، مثله الظرف، تقول الطلاب عندك، لاحظ عند ظرف مكان، ظرف مكان، هنا الظرف جاء في موقع الخبر، تقول وشبه الجملة في محل رفع خبر، والظرف في محل رفع خبر. طبعا هذا على باب التوسع، من باب التجوز والتوسع في الإعراب، وإلا فإن الحقيقة الخبر محذوف، وهذا تأخذونه إن شاء الله إذا توسع الإنسان في هذا الفن. لكن من باب التوسع في الإعراب والتسهيل فيه درجة النحويون على ذلك بأن في الإعراب أن نقول وشبه الجملة في محل رفع الخبر. واضح يا شباب؟ إذن هذا النوع الثاني في ماذا؟ في الخبر شبه الجملة. النوع الثالث يا شباب الجملة الاسمية، الجملة الاسمية، شوف تقول الدرس، الدرس هذا سهل، فنجي نقول الدرس مبتدأ، مبتدأ أول مرفوع علامة رفع إيش؟ الضمة الظاهرة آخرة. هذا طبعا هذا التنبيه مر علينا، ذا اسم إشارة، شوف الإعراب السابق شباب الأجزاء الثلاثة، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ثاني سهل خبر للمبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخرة. طيب والمبتدأ الثاني وخبره هذه الجملة الاسمية نقول في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. واضح يا شباب؟ نقول النحو هذا سهل، النحو الآن مبتدأ مرفوع بالضمة طبعا، شوف النحو هذا سهل، هذا مبتدأ ثاني، سهل خبر المبتدأ الثاني. طيب الجملة من المبتدأ الثاني ومن خبره جملة اسمية، هذه في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. لاحظ إذن يأتي الخبر جملة اسمية ويأتي جملة فعلية، الطالب يفهم النحو، يا سلام، الطالب يفهم النحو، شوف الطالب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر آخرة، يفهم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر يفهم، الفاعل طبعا هنا ضمير مستتر يفهم هو. طيب النحو مفعول به، طب الجملة من الفعل والفاعل، شفت هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. واضح يا شباب؟ فيأتي الخبر جملة فعلية، الطالب يذاكر دروسه. الطالب يذاكر دروسه. العامل يبني البيت. فلاحظ الآن الطالب مبتدأ، هذا مبتدأ أول، عفوا هنا عنده مبتدأ أول في الجملة الفعلية. الطالب مبتدأ مرفوع رفع الضمة الضارة آخره، والعامل كذلك مبتدأ مرفوع رفع الضمة الضارة آخره. طيب الطالب يذاكر فعل مضارع مرفوع بالضمة، يبني فعل مضارع مرفوع، أيوة كونوا معايا، مرفوع علامة رفعه ماذا يا شباب؟ الضمة. وين الضمة هذه المقدرة على آخره منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. هذه تكلمنا عنها سابقا، أصول انتبه لها ما تتغير خلاص. يأتي واحد طيب يقول كيف أنا اشدراني وأنا كيف عارف والثقل هذه متى أقولها لا لا يا أخي، هذه ضوابط معينة اتقنها خلاص. طيب فعل مضارع نقول هنا مرفوع على الضم المقدر على آخره منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. طيب والفاعل ضمن الستر هو، يبني هو، يعود للعامل. طيب الجملة من الفعل والفاعل هذه في محل رفع خبر مبتدأ. إذن يخلص عندنا يا شباب أن الخبر يأتي على هذه الأنواع الأربعة، يأتي على هذه الأنواع إيش الأربعة. لاحظ مفرد، والمقصود مفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، اثنين شبه جملة، ثلاثة جملة اسمية، أربعة جملة فعلية. واضح؟ فيه تنبيه لكن احنا ما ودنا ندخل في ايش هذه الامور، تجدوها ان شاء الله مع التوسع. طيب يا شباب ننتقل الان الى الجملة الفعلية. الجملة الفعلية قائمة على فعل وفاعل، خلاص يكتفى اذا كان الفعل هنا لازم، ما يكتفي مرفوع مثل جلس زيد. طيب فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، ذاكر محمد النحو، فهم محمد النحو. لاحظ فالجملة الفعلية قائمة على فعل، الفعل الماضي أو الأمر أو المضارع. فهم ماضي، يفهم محمد النحو مضارع، افهم النحو أمر. فلاحظ الله يفتح علينا جميعا أن الجملة الفعلية قائمة على فعل، وحنا بحثنا الفعل خلاص، الآن ما يحتاج أي فعل أمامك ما يخرج عن الاستقصاء اللي ذكرنا لك سابقا، وهذا طبعا باستقراء النحاة. هذه الأمور دائما التي هي مقسمة ثلاثة أربعة أحوال خمس أحوال، هذه كلها قائمة على الاستقراء والتتبع من هؤلاء العلماء الأبطال الأفذاذ الرجال. والله يا أخواني عجب، والله عجب، في سائر الفنون ليس الأمر مقتصر عن النحو، سائر الفنون الآلة وغيرها، يعني ما هذه الدقة العجيبة؟ ما كانت هذه الفنون هذه علوم بهذا التفصيل وهذا التقسيم أبدا، كلها علوم مبثوثة، جاء المتأخرون وهذه من العبقرية العظيمة، وأصل لنا النحو، وأصل لنا الصرف، وأصل لنا مصطلح الحديث، وأصل لنا وصول الفقه، أعطوا قواعد عجيبة سبحان الله. وهذه القواعد ما جاءت من فراغ، جاءت عن استقراء عظيم وتتبع واستقصاء للمسائل. فالأفعال تكلمنا عنها واستقصينا كل ما يتعلق فيها، فبالتالي ما بقى عليك إلا أن تتمرن أنت حتى تصبح عندك خلاص يعني سجية لا يمكن بإذن الله إيش أن تغيب عن ذهنك. طيب الفاعل يأتي بعد الفعل، ما يسبق الفعل عند جماهير النحاة، تقول فهم محمد، ما تقول محمد فهم. هنا لما تقول محمد انتقلت إلى جملة اسمية، أصبح محمد هنا مبتدأ، وفاهمة بعدين تأتيك الجملة الخبر جملة فعلية. لا، الفاعل يأتي بعد الفعل، فهم محمد، فهم فعل ماضي مبني على الفتح، محمد الفاعل مرفوع بالضم الداخلة. واضح يا شباب؟ فالفاعل يأتي بعد الفعل، ولو كان مثنى أو جمع فإنه ما يؤثر بالفعل، يعني الفعل ما يتبعه بالتثنية والجمع، الفعل دائما يبقى على الإفراد. تقول فهم الطالب الدرس، فهم الطالبان الدرس، فهم الطلاب الدرس. لاحظ الفاعل الآن، أحيانا يأتي مفرد وأحيانا يأتي مثنى وأحيانا يأتي جمع، وعلى كل الأحوال الفعل ما يخضع للتثنية والجمع، إنما يبقى على الإفراد. هذا الذي عليه جماهير العرب. هناك لغة يطلق عليها لغة أكلوني البراغيث، نعم، لكنها هي مخالفة. يعني شوف، قال أكلوني، يطلق عليها أكلوني، ما قال أكلتني البراغيث، جعل الفعل يخضع للفاعل، البراغيث جمع فأتى بواو جماعة. فالمقصود يا شباب أن الفعل دائما يلزم الإفراد حتى لو كان الفاعل مثنى أو كان الفاعل جمعا. طيب، إذا الفاعل اسم يأتي بعد إيش؟ الفعل، ولا يخضع الفعل له إذا ثني أو جمع. طيب، المفعول به يأتي بعد ذلك، والفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. فهم خالد الدرس، لاحظ فهم فعل ماضي، خالد فاعل مرفوع، عاد رفع الضمة الظاهرة آخرة، الدرس مفعول به منصوب. طيب، ما هو نائب الفاعل؟ نائب الفاعل هو المفعول به عندما يحذف الفاعل. يعني فهم خالد الدرس، احذف خالد تصبح الجملة فهم الدرس. المفعول به ينتقل فيصبح نائب فاعل فيأخذ حكم الفاعل. الفاعل مرفوع، إذا نائب الفاعل مرفوع. ما تقول فهم الدرس على أنه مفعول به، لا، هنا أصبحت صورة أخرى، هنا نائب فاعل فتأخذ حكم الفاعل مرفوعة. فهم الدرس، نقول الدرس وإيش؟ نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على إيش؟ على آخره. واضح يا شباب؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بالجمل الاسمية أو الفعلية. ثانيا، شبه الجملة. شبه الجملة ينقسم إلى قسمين شباب، جار ومجرور وظرف. جار ومجرور وظرف. الجار ومجرور حروف الجر عندما تدخل على الكلمة الأخرى، في، إلى، عن، باء ونحو ذلك، الباء أقصد. هذه الحروف تجر ما بعدها فيطلق عليها شبه جملة، شبه جملة، شبه جملة. الظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. ليلة، يوم، شهر، هذا ظرف زمان. فوق، تحت، أمام، خلف، هنا، هذه ظروف إيش؟ مكانية. طبعا يشترط في الظرف أن يتضمن معنى في، ولهذا اسم الظرفية، ولهذا يطلق عليه مفعول فيه، مفعول فيه لا بد أن يتضمن هذا المعنى في. قرأت ليلة كتاب تفسير القرآن، ليلة يعني في ليلة، فلا بد يتضمن معنى فيه. لو لم يتضمن معنى فيه خلاص أنا خرج عن موضوع الظرفية، يعني يقع عليها الفعل والإعراب مباشرة، يكون مبتدأ. مثلا تقول ليلة الجمعة ليلة يكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، ليلة الجمعة هنا مبتدأ، ما هو ظرف، مبتدأ مرفوع في الضمة الظاهرة، واضح. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما، يوم هنا مو ظرف، هنا مفعول به منصوب، إذن ما تضمن معنى فيه. المقصود يا شباب أن الظرف وجار ومجرور، والجار ومجرور هذا يطلق على شبه جملة. طيب، التنبيه اللي كنت أردت أن أشير إليه قبل قليل الآن مناسب. هذا الظرف وهذا الجار ومجرور نحن مر علينا أنه يأتي خبر، أنه يأتي من أنواع إيش؟ الخبر أربعة. طيب أحيانا يأتي متقدما هذا الخبر، تقول إن في الدار زيدا، زيدا هنا أصل الجملة، زيد في الدار، زيد في الدار. لما نجي نعرفها شو نقول؟ زيد مبتدأ مرفوع على الضمة الظاهرة على خيره، في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدأ. طيب أدخلت عليها إن الناسخة وقدمت الخبر، قلت إن في الدار، انتبه الآن خبر متقدم، إذن زيد هنا اسم إن مؤخر تنصبه، تقول إن في الدار زيدا، ما تقول لا هذا خبر إن، وهذا من الأخطاء المنتشرة، إن في الدار زيدا. شوف الله شو يقول، واعلموا أن فيكم رسولا، رسولا الله، رسولا، شوف اسم إن مؤخر، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، كان له قلب، شوف اسم كان مؤخر. فدائما تأتي شبه الجملة بعد النواسخ، وتأتينا النواسخ إن شاء الله، فتكون خبر مقدم وما بعدها إيش؟ الاسم المؤخر، فيخطي بعضهم في فهم ذلك. المقصود يا شباب أن الجار مجرور والظرف هذه التي يطلق عليها شبه جملة. وبهذا فرغنا من درسنا هذا اليوم، وبقي علينا التوابع، نرجئها إلى الدرس القادم، وإن شاء الله ما في شيء نرجئها الدرس القادم، خلاص آخر يوم غدا بإذن الله في النحو، يعني التوابع والنواسخ وعوامل النص وعوامل الجزم. نسأل الله أن يبارك في الوقت وأن نفرغ منها في درسنا.